الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، ففي الجمعة الماضية ندبناكم إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا لكم ما في ذلك من المصالح وما في ذلك من المنافع وما في ذلك من قوة الإيمان وما في ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غير ذلك مما سبق ذكره. ونحن الآن نكرر ذلك، نكرر عليكم أيها الإخوة المسلمون أن تدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تطلعوا على حكمة الله في تقديره وعلى حكمة الله في تشريعه. فلقد بعث الله رسوله محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم في أشرف بقاع الأرض في أم القرى، ونزل عليه القرآن في شهر رمضان الذي صيامه أحد أركان الإسلام. نزل عليه الوحي في أشرف بقاع الأرض في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله عز وجل 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى به الله عز وجل ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي هذه الليلة فرض الله عليه الصلوات الخمس فصلاهن فريضة على ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة. ولما هاجر إلى المدينة زيد في الظهر والعصر والعشاء، فصارت هذه الصلوات 3 4 4 4 4 للمقيمين، وبقيت 2 ركعتين للمسافرين. وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة، الأذان الذي فيه تكبير الله عز وجل والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح، والختام بالتوحيد. وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصباء، وكانت الزكاة مفروضة في مكة لكن على سبيل الإطلاق. وفي السنة الثانية أيضا فرض الله صيام رمضان، فكان أول ما فرض يخير الناس بين الصيام والإطعام، ثم بعد ذلك تعين الصيام. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا تمت أركان الإسلام الخمسة. وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتال بعد الهجرة حين كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 310 رجلا من أصحابه بأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة، فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900 و1000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين هؤلاء الكبراء على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء والزعماء، وأسر 70، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسرة لشوكة أعدائهم. وفي شوال من السنة 3 كانت غزوة أحد، حين تجهز مشركو قريش بنحو 3000 رجل ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قتل زعماءهم في بدر، فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إليهم فقاتلهم بنحو 700 من أصحابه، وكان النصر للمسلمين حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم تركوه عفى الله عنهم حين ظنوا أن المعركة انتهت بظهور هزيمة المشركين. وحينئذ كر الفرسان من المشركين على المسلمين حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وكان كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة 4 كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود 3 الذين كانوا في المدينة، الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدمها مهاجرا، فنقضوا العهد فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وخرجوا من بيوتهم، خرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر ونزل بعضهم في الشام. وفي شوال من السنة 5 كانت غزوة الأحزاب، الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مشركي قريش وغيرهم، بتحريض من اليهود بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أجلاهم من المدينة، فأسكر الأحزاب حول المدينة بنحو 10000 مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحماها الله من الأعداء، وأرسل الله عليهم ريحا شرقية عظيمة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة حاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة 6 كانت غزوة الحديبية التي كان فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريد العمرة فصده المشركون عن ذلك مع أن عادة المشركين أن لا يصدوا أحدا عن البيت. تأملوا أيها الإخوة، تأملوا حمية الجاهلية، تأملوا التعصب. قريش لا تمنع أحدا أن يقدم مكة فيعتمر أو يحج، ولكنها لحميتها الجاهلية منعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتمر، وهو والله أحق الناس بالبيت وأولاهم به، ولكن هؤلاء المشركون الظالمون منعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتمر، فأرسل إليهم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي هذا أنزل الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، وهي وتبعد عن المدينة نحو 100 ميل من الناحية الغربية الشمالية، فغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خيبر لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة، حين نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية، فخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، 10,000 كانوا معه من المدينة، و2,000 كانوا ممن فتح عليهم مكة. وأعجب بعض الناس بكثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فأراهم الله تعالى أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوه، فخرج إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحو 30,000 مقاتل، وهذا أكبر جيش غزا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج إليهم في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر، وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار وقت الرطب والمسافة بعيدة، فنزل في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال، وكانت هذه آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبها تمت الغزوات التي غزاها بنفسه 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون منه دينهم. وهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله ودفاع عن الحق، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته يوم الاثنين في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول في 11 من الهجرة. وخلفه في أمته خليفته الأول أبو بكر رضي الله عنه، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وجاهدوا أنفسكم على فعل الطاعات وترك المحرمات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن الإنسان إذا لم يرب نفسه على طاعة ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه فإنه تكتسح ظلمات الجهل والشبهات حتى يكون كالبهائم، بل البهيمة خير منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها الإخوة المؤمنون، آمنوا بالله ورسوله، اعملوا عملا صالحا، اعلموا ما شرع الله لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تقوموا به على الوجه الأكمل. جاهدوا أنفسكم، جاهدوا أعداء الله، جاهدوا المنافقين، جاهدوا الكفار، جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا بالإسلام فهو العروة الوثقى، واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى، واحذروا البغي فإن البغي عاقبته وخيمة، إن البغي على الناس في أموالهم، والبغي على الناس في أعراضهم، والبغي على الناس في حقوقهم، إنه من الظلم الذي لا يغتفر. فاتقوا الله عباد الله. وإنني أقول كما قلت أولا، إن من الناس الذين يكفلون هؤلاء العمال من يظلمهم ظلما واضحا بينا، إما أن ينقص من أجورهم التي اتفقوا عليها، وإما أن يماطلهم بذلك، وإما أن يلزمهم بعمل لا يلزمهم بمقتضى العقد، إلى غير ذلك من أنواع الظلم. وإني أقول لهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وإن بعض الناس ليظن أنهم إذا كانوا كفارا فلا حرج علينا من ظلمهم، ولكن هذا خطأ فاحش. فمن عقد مع أحد عقدا فإنه يجب عليه أن يفي به، سواء كان ذلك المعقود معه مسلما أو كافرا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: اتق دعوة المظلوم،